من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين، وبعد. قال المسألة الخامسة: مفاد هذه المسألة أنه لو كانت امرأة اعتقت عبدا وليكن زيد، وزيد اعتق عبدا آخر وليكن عمرو، فنقول في المقام ولاء زيد لمن؟ لمولاته، وولاء عمرو لزيد. ثم تتبع المسألة بعد ذلك بعض الفروع. هذا هو حاصل المسألة. قال الخامسة: امرأة اعتقت مملوكا وليكن اسمه زيد، فأعتق المعتق بالفتح، من هو المعتق؟ زيد. اعتق آخر وليكن عمرو، فإن مات المعتق الأول وهو زيد، والمفروض أنه لا مناسب له، يعني لا وارث نسب له قريبا أو بعيدا، ميراثه لمن يذهب؟ لمولاته، المرأة التي اعتقت من باب ولاء العتق. وإن مات المعتق الثاني وهو عمرو ولا مناسب له، يعني لا وارث نسبي له لعمرو، فميراثه وولاء عتقه لمن؟ لمعتقه وهو زيد. فإن لم يكن الأول، يعني لم يوجد الأول، لم يكن يعني لم يوجد الأول وهو زيد، فرض أن زيد قد مات ولا مناسبه أيضا موجود، يعني لا زيد موجود ولا ورثة زيد موجودة، لمن يذهب ولا عمرو؟ لمولاة زيد. كان ولاء الثاني، قال كان ولاء الثاني الذي هو عمرو لمولاه يعني مولى زيد التي هي المرأة، لأن المفروض أن ولاء عمرو يذهب إلى زيد، ولكن زيد قد مات ولا وارث له، فيذهب ولاءه إلى مولاته. فرعون. ولو استرت من المرأة، استرت أباها، قلنا نحن الابن إذا استرى أباه ينعتق قهران الأب، ولو استرت المرأة أباها فانعتق قهران بسبب القرابة، ثم هذا الأب اعتق آخر وليكن زيد، ثم اعتق ابوها اخر يعني مملوكا اخر وهو زيد، زيد ولاؤه لمن؟ للاب، ولكن الاب قد مات. قال ومات ابوها ثم مات المعتق ولا وارث له سواها، ولا وارث له سواها، ولا وارث له لمن؟ للأب، سواها يعني سوى المرأة البنت. كان ميراث المعتق لها، لها للمرأة ميراث المعتق، من هو المعتق؟ زيد. من عتقه؟ أبوها، أبوها قد مات، سيذهب ولاؤه لمن؟ لها، لبنته. خب البنت كم نصيبها؟ النص بمقتضى أنها بنت تأخذ فرضها وهو النص، والباقي يرد عليها. قال النص بالتسمية والباقي بالرد لا بالتعقيب. ما معنى بالرد لا بالتعقيب؟ يعني ليس من باب أنها عصبة الأب، لا، من باب أنها بنت ترث ميراث أبيها، فتأخذ فرضها وهو النصف والباقي يرد عليها، فيكون الولاء بأكمله لها لأنه لا يشاركها أحد. طبعا يقول هذا الكلام وهو أن الولاء يذهب إليها إن قلنا يرث ولد المنعم وإن كنا إناثا، لأنه تقدم قلنا إذا كان المنعم رجلا من يرث الولاء؟ قلنا خلاف، بعضهم قال مطلق الولد ذكرا كان أو أنثى، بعضهم قال فقط الذكر. إن قلنا يرث الولاء ولد المعتق يعني ولد المنعم وإن كنا إناثا، وإلا لو خص الميراث بالذكور فقط كان الميراث لها بالولاء لا بالميراث. ما معنى لا بالميراث؟ لأن بما أنها بنت أنثى لا ترث، لأن الميراث خص بالذكر، بما أنها أنثى إذن لا ترث. نعم بما أنها مولى، لأن هي مولى أعتقد، نعم هذا بناء على أن الانعتاق يكون نعمة، لابد أن نقيد هذا القيد، بناء أن الانعتاق القهر هو نعمة فترث بالولاء، وإلا إذا قلنا لا موضوعه العتق لا الانعتاق أيضا لا ترث، لا تكون هي صاحبة الولاء، كان الميراث لها بالولاء لأنها مولاة المولى مولى العبد. هذه المسألة الخامسة. أما المسألة السادسة قال إن أولد العبد بنتين من معتقة، يعني عبد تزوج من معتقة أولدها بنتين، هاتان البنتان اشترت أباهما فينعتق عليهما قهران. خب لو مات الأب الميراث لمن يذهب؟ واضح أنه يذهب للبنتين، الميراث يذهب للبنتين، بنتان فقاعدا كم يأخذان؟ ثلثين تسمية فرضا والباقي يرد عليهما، هذا لا إشكال فيه. لكن هل يرث الولاء أو لا؟ يقول لا يجتمع الولاء مع النسب، المفروض أن لهم ميراث نسب بمقتضى أنهما بنتان للأب، فيرث الأب من باب الميراث من جهة النسب، والميراث من جهة النسب لا يجتمع مع الميراث من جهة الولاء. لماذا؟ لأن الولاء في رتبة متأخر عن النسب فلا يجتمع، ما هو متأخر مع ما هو متقدم. قال إن أولد العبد بنتين من معتقة فاشترتا أي البنتين أباهما إن عتق عليهما قهرا، فلو مات الأب كان ميراثه لهما لا بالولاء بل بالتسمية بالفرض والباقي يرد عليهما لا بالولاء. لما؟ لأن الولاء لا يس... لأنه هذا لأنه تعليل لعدم الإرث بالولاء لا يجتمع الميراث بالولاء مع النسب لأن النسب متقدم على الولاء فرعا. ولو ماتتا أي البنتين أو لا ماتت إحداهما فقط والأب موجود لمن يذهب الميراث؟ للأب يرث بنتين أو بنت واحدة. يقول ولو ماتتا أو إحداهما والأب موجود كان الميراث لأبيهما. لاحظ إذا ماتتا معا فلا إشكال أنه لا وارث إلا الأب فالمال بإثم الهلة. خب إذا ماتت إحداهما المفروض يوجد أب وأخت لا أخت أخت والأخت مع فرض وجود الأب لا تصل النوبة إليها لأنها من مرتبة أدنى متأخرة ثانية والأب من مرتبة أولى. إذا على كلا التقديرين الميراث يذهب للأب إما لأنه هو الوارث الوحيد وإما لأنه لا تصل النوبة إلى الأخت مع وجود الأب. قال ولو ماتت أو إحداهما والأب موجود كان الميراث لأبيهما ولو لم يكن الأب موجودا لمن يذهب على فرض أن ماتت إحداهما للأخت يذهب الميراث للأخت فتأخذ نصيبها فرضا وردا. ولو لم يكن الأب موجودا كان ميراث السابقة السابقة التي ماتت أولا كان ميراثها لمن؟ لأختها بالتسمية يعني فرضا والباقي يرد عليها. كم تأخذ الأخت؟ النصف أحسنتم والنصف الآخر رد. ولا ميراث للموالاة لوجود مناسب لأنه لا يجتمع الولاء مع النسب. لا يقال أنها تأخذ من باب أنها مولى لأن هي التي أعتقد الأب نقول لا تأخذ من باب الجهة النسبية لا من باب الجهة السببية وهو الولاء. ولو ماتت الأخرى يعني ماتت الأولى وماتت الثانية والأب غير موجود المفروض أن أمها المعتقة موجودة وأمها المعتقة لها مولى هل يذهب الميراث إلى مولى أمها المعتقة؟ إذا لم يكن وارث نسبي للأب موجود والمفروض أن كلا الأختين ماتتا ولا وارث نسبي هل يذهب الميراث إلى مولى أمها؟ يقول المحقق فيه تردد. ما هو وجه التردد؟ وجه التردد النقطة التي تقدمت هل ينجر الولاء من مولى الأب إلى مولى الأم أو لا ينجر؟ المحقق ذهب إلى أنه لا ينجر. إذا كان الولاء لمولى الأب فلا يذهب بعد ذلك إلى مولى الأم بل يذهب إلى عصبة الأب ثم إلى مولى عصبة الأب. فإذا فقدوا عدموا إلى ضامن الجريرة إذا فقد ضامن الجريرة إلى الإمام ولا ينتقل إلى مولى الأم. هذا الذي تقدم في المسألة الرابعة. قال هل يرثها مولى أمها فيه تردد؟ منشأ التردد هل انجر الولاء إليهما أي إلى البنتين بعتق الأب أم لا؟ ولعل الأقرب أنه لا ينجر هنا إذ لا يستمع استحقاق الولاء بالنسب والعتق. المسألة السابعة، لو اشترى أحد الولدين مع أبيه مملوكا فأعتقا، أب وابنه اشترى مملوكا فأعتقا ومات الأب، قم لمن يجد الميراث؟ للأب. لاحظ معي، الأب بمقتضى الشركة يأخذ نفس حصته من العبد لأنه شريك، يبقى نفس يوزع بين الورثة، فيكون إذا كان هناك فقط يقول أنه يوجد ولدان، يكون للولد الشريك كان ناف من باب الشركة وربع من باب الميراث، فيأخذ ثلاثة الأرباع ويبقى الربع لأخيه. قال ولو اشترى أحد الولدين مع أبيه مملوكا فأعتقاه فمات الأب ثم مات المعتق، كان لمن اشتراه مع أبيه ثلاثة أرباع تركته، نصفه بالولاء والربع الآخر بالأب ولأخيه الربع. المسألة الثامنة مفادها، وبهاي المسألة قرأها حتى نضع تسميات عليها. قال إذا أولد العبد وليكن اسمه فيروز، إذا أولد العبد وهو فيروز من معتقة فيروزة، يعني فيروز تزوج من فيروزة وأولد منها ابنا فأسمياه عقيق، إذا أولد العبد وهو فيروز من معتقة وهي فيروزة ابنا وهو عقيق، فولاء الابن المعتق فولاء الابن لمعتق امه. لماذا؟ لان امه اشرف من ابيها عبد وامه معتقه، فولاء الابن لمعتق امه يعني مولى فيروزة. فلو اشترى الابن وهو عقيق، هذا عقيق اشترى ماذا؟ عبدا وليكن لولو، اشترى لولو فأعتقه، خب لمن ولاءه؟ خب ولاء لولو يذهب إلى عقيق، لأن عقيق الابن هو الذي اشترى وعتقه فهو مولاه، كان ولاؤه يعني ولاء لولو له لعقيق. فلو اشترى معتقه يعني لو اشترى معتق عقيق، من هو معتق عقيق؟ لولو هو معتق عقيق. هذا لولو اشترى العقيق الذي هو فيروز، لأن فيروز كان عبد، فجاء لولو واشترى العقيق، اشترى فيروز فأعتقه. إذن فيروز ولا أمر الأب اللي هو الأب، ولا يذهب إلى لولو الذي هو عبد لمن؟ لابن فيروز لعقيق. يقول فلو اشترى، من الذي اشترى معتقه؟ فلو اشترى معتقه يعني معتق عقيق الذي هو لولو، اشترى من؟ اشترى أبا المنعم، اشترى فيروز فأعتقه. قال إن جر الولاء، ولاء من؟ ولاء عقيق من مولى الأم إلى مولى الآب، فيكون أحدهما مولى للآخر. عقيق مولى للولو، لماذا؟ لأنه هو الذي اشترى واعتقه. عقيق اشترى لولو فاعتقه، ولولو مولى لعقيق، لماذا؟ لأن لولو مولى أب عقيق، فينجر من مولى الأم إلى مولى الآب، فيكون أحدهما مولى للآخر، من مولى الأم إلى مولى الآب. وكان كل واحد منهما، أي من لولو العبد وعقيق الابن، مولى الآخر بناء على ذلك. فإن مات الأب، مات فيروز، المفروض أن فيروز ولاؤه لمن؟ فإن مات الأب الذي هو فيروز، ميراثه يذهب لمن؟ طب عند ابن، فميراثه لابنه وهو عقيق. فإن مات الابن الذي هو عقيق ولا وارث نسب له ولا مناسب له، لمن يذهب ولاؤه؟ للولو، لأن مولاه. فإن مات الابن وهو عقيق ولا مناسب له، فولاؤه لمعتق أبيه الذي هو لولو. وإن مات المعتق الذي هو لولو ولا مناسب له، يعني لا يوجد له وارث نسبي، لمن ولاؤه؟ لعقيق، للابن الذي باشر عتقه الذي هو عقيق، لأن أحدهما مولى للآخر. ولو مات، يعني مات عقيق ومات لولو ولا وارث نسب لهما ولم يكن لهما مناسب، قال الشيخ يرجع الولاء إلى مولى الأم، لأنه هو كان مولى الأب. مولى الأب من هو؟ لولو، والمفروض أن لولو قد مات. وبما أنه مات ولاؤه المفروض يذهب إلى عقيق، وعقيق المفروض أنه قد مات، إذن الولاء لمن يذهب؟ قال الشيخ لمولى الأم. قال المحقق فيه تردد، ما هو ذي التردد؟ هو ما تقدم، هل ينجر الولاء من مولى الأب إلى مولى الأم؟ نعم، فيه تردد، ليس التردد ما تقدم، هل بعد أن استقر الولاء على لمولى الأب يعود إلى مولى الأم؟ المحقق هنا قال لا يعود، بل يذهب إلى عصبة الأب، مولى عصبة أبيه، عدم إلى ضامن الجيرة، عدم إلى الإمام. هذا تمام الكلام في ولاء العتق. القسم الثاني ولاء ضامن الجريرة. ولاء ضامن الجريرة تقدم بيانه في أكثر من موطن وحاصله. وولاء ضامن الجريرة كان موجودا في الجاهلية، حيث أن أحد الشخصين يأتي إلى الآخر ويحصل بينهما عقد على أن ينصر أحدهما الآخر ويذب عنه ويضمن جنايته ويدفع عنه بشرط أو بداعي وبدافع أن يكون أحدهما يرث الآخر، كل منهما يكون ميراثه للآخر نتيجة أن أحدهما يدفع الآخر وينصر الآخر ويذب عن الآخر ويضمن جناية الآخر، الجريرة بمعنى الجناية. هذا كان موجود في الجاهلية، يتعاقد شخصان. الإسلام لم يرفض كليا هذا التعاقد، إنما لم يقبله مطلقا، لأنه كان في الجاهلية بمجرد أن يتعاقد أحد الشخصين مع الآخر على دفع الجناية والحماية والنصرة ويقبل الآخر، يكون لو مات أحدهما يكون ميراثه للآخر وإن كان هناك وارث نسبي للميت، لا يرث المناسب مع وجود ضامن. هذا كان في الجاهلية، الإسلام لم يقبل ذلك. الإسلام قال يرث ضامن الجريرة إذا فقد الوارث المناسب. هذا هو حاصل، ودل على ذلك روايات. قال القسم الثاني خلافا لأبناء العامة، حيث أنكروا أصل، هو المشهور عندهم إنكار أصل ولا ضامن الجريرة. قال القسم الثاني ولا تضمن الجريرة أي الجناية، ومن توالى إلى أحد، توالى بمعنى ركن ومال، يضمن حدثه، الحدث بمعنى الجناية، ويكون ولاؤه له، صح ذلك ويثبت به الميراث. وقيل صيغة ذلك أن يقول أحدهما للآخر أنت تدفع عني وتنصرني وتذب عني وتضمن جنايتي، فيقول الآخر قبلت. السؤال، إذا مات ضامن الجريرة، فرض أنا ضامن جريرة، أنا قلت لشيخ حسين أنا أذب عنك وأدافع عنك وأضمن جنايتك، مات شيخ حسين، أو أنا عفواً من ضامن الجريرة، أنا مت، هل ينتقل إلى أبنائي هذا الولاء؟ قيل لا، لا يتعدى عن ضامن الجريرة، لكن لا يتعدى الضامن، يعني هذا الولاء لا يتعدى الضامن، لا ينتقل إلى ورثة الضامن. نعم لا يعني. خلاف الولاء قال ولا يضمن إلا سائبة. ما معنى سائبة؟ قلنا الذي هو لا ولاء، لا وارث لا من سبب ولا من نسب. ولا يضمن إلا سائبة لا ولاء عليه، مثل ماذا؟ كالمعتق في الكفارات والنذور، أو من لا وارث له أصلا، الذي لا وارث له أصلا، أو العبد، العبد إذا قال له مولاه اذهب حيثما شئت كان سائبة، هنا يضمنه. أما الوارث النسبي لا يضمنه، لأنه حتى لو ضمنه فهو لا يرث الضامن مع وجود الوارث مناسب النسبي. ولا يرث هذا أيضا الجريرة إلا مع فقد كل وارث مناسب، قريبا كان أو بعيدا، ذا فرض أو لا، ومع فقد المعتق وهو أولى من نعم قال عفوا إلا مع فقد كل مناسب ومع فقد المعتق وهو أولى. وهو من هو؟ وهو ضامن الجريرة أولى من الإمام، ويرث معه مع ضامن الجريرة الزوج، والزوج نصيبهما الأعلى الربع والنصف، لأنه لابد أن نصرف عدم وجود الولد، لأنه لو وجد الولد لا تصل النوبة إلى ضامن الجريرة. خب إذا عدم ضامن الجريرة لمن يذهب الميراث؟ للإمام عليه السلام، لأنه وارث من لا وارث له. فإن عدم الضامن يعني مات المضمون، المفروض أنه إذا مات المضمون تركته تذهب إلى الضامن مع عدم وجود الوارث المناسب. الضامن أيضا مات، خب لمن يكون ميراث المضمون؟ للإمام. كان الإمام وارث من لا وارث له، وهو القسم الثالث من الولاء، لأن قلنا الولاء ثلاثة أقسام: ولاء عتق، ولاء ضامن جريرة، ولاء الإمام. خب الإمام تارة يكون موجودا يعني في عصر الحضور، وأخرى يكون في عصر الغيبة. إذا كان الإمام موجودا فالمال له يصنع به ما يسعى، أما في غيبته، في غيبته هناك عدة أقوال. بعضهم قال يحفظ المال إلى خروج الإمام عليه السلام، نظير ما ذهب بعضهم في الخم. بعضهم قال يتخير بين الحسب والصرف، مخير بين حسبه وصرفه. بعضهم قال يصرف. خب اختلف أين يصرف. بعضهم خصها بالفقراء والمساكين فقط، بعضهم كالشهيد الثاني قال لا، شأنه شأن مال الإمام الخمس، يصرف في مصالح المسلمين لا خصوصية للفقراء والمساكين. قال فإن كان الإمام موجودا يعني في عصر الحضور فالمال للإمام يصنع به ما يشاء. وكان علي عليه السلام يعطيه فقراء بلده، بلده يعني بلد الميت الذي لا وارث له، وضعفاء جيرانه، جيران الميت، تبرعا. هذا إذا كان الإمام حاضرا. وإن كان الإمام غائبا قسم في الفقراء والمساكين، والشهيد الثاني ذهب إلى أنه لا خصوصية للفقراء والمساكين بل يصرف في مصالح المسلمين. طبعا هذا مفاده أنه هذا الإرث الذي يذهب إلى الإمام ميراث شخصي للإمام، يعني مال شخصي للإمام. بعضهم ذهب إلى أنه لا، بيت مال المسلمين، فإذا كان بيت مال المسلمين يصرف في مصالح المسلمين. ولا يدفع إلى غير سلطان الحق الفقهاء، لأنها نائبة عن الإمام عليه السلام، إلا مع الخوف أو التغلب. إذا كان السلطان غير الحق الظالم ظالما يأخذ الأموال يدفع إليه. مسائل ثلاث. المسألة الأولى: ما يؤخذ من أموال المسرفين في حال الحرب، الغنيمة يعني، فهو للمقاتلة يعني للمجاهدين بعد الخم، بعد إخراج الخم. ثانيا، هذا أولا. أما ثانيا: وما يأخذه سرية بغير إذن الإمام عليه السلام. ما معنى سرية؟ مجموعة من الجيش أخذت أموالا بغير إذن الإمام عليه السلام، هذا يكون للإمام عليه السلام. ثالثا: وما يتركه المشركون فزعا. رأى المشركون المسلمين ففزعوا منهم، فهرب المشركون وتركوا أموالهم وفارقوه من غير حرب، ولا إذا كان حرب قلنا لمن؟ للمجاهدين بعد إخراج الخمس. لمن يكون؟ أيضا يكون هنا للإمام عليه السلام. رابعا، والأموال التي تؤخذ من باب المصالحة، صلح، عقد صلح وأخذت أموال، أو لا من باب الجزية، الجزية يكون للمجاهدين، ومع عدم المجاهدين يقسم في الفقراء من المسلمين. المسألة الثانية، ما يؤخذ غيلة من أهل الحرب، غيلة يعني من باب المكر والصداع، إذا كانت هناك هدنة بين أهل الحرب وبين الإسلام والمسلمين أعيد إليهم في مقتضى الهدنة بينهم. أما إذا لم تكن هناك هدنة، من أخذه يكون له، لكن عليه الخوم. قال ما يؤخذ غيلة من أهل الحرب إن كان في زمان الهدنة والسلام أعيد عليهم، وإن لم يكن في زمان الهدنة كان لآخره وفيه الخوم. الثالثة، من مات من أهل الحرب وخلف مالا، إذا لم يكن له وارث فوارثه هو الإمام، فماله للإمام إذا لم يكن له، أي لمن مات من أهل الحرب، وارثه. وأما اللواحق فأربعة فصول. الفصل الأول في ميراث ولد الملاعنة، يعني ولد الزوجة التي لاعنها زوجها، وفي ولد الزنا. نأتي أولا في ابن الملاعنة. لا إشكال ولا ريب أن اللعان يعني إنكار الجهة النسبية بين الأب وابنه، فينكر الأب أن هذا الابن ينسب إليه، يقول هذا ليس ابني، ليس من مائي، ليس من فراسي. جاء الكلام في ابن الملاعنة في جهتين، الجهة الأولى أن يفرض وارثا، الجهة الثانية أن يفرض مورثا. ولد الملاعن، الملاعن أو ولد الملاعنة إذا فرض أنه وارث، من يرث؟ لا إشكال أنه يرث أمه، لأن العلاقة النسبية قائمة بينه وبين أمه. السؤال، هل يرث أباه؟ ثانيا، هل يرث أقرباء أمه؟ ثالثا، هل يرث أقارب أبيه؟ ثلاثة أسئلة. قلنا لا إشكال أن ولد الملاعن يرث أمه، لكن هل يرث أقرباء أمه؟ قيل نعم، يرث أقرباء أمه. لماذا؟ لأن ولد الملاعن ينسب إلى أمه، ويكون أمره وشأنه كله إليها إلى أمه، كما ورد في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، ينسب إلى أمه ويكون أمره وشأنه كله إليها إلى أمه، فيرث أمه ويرث أقرباء أمه. السلام، هل يرث أباه وهل يرث أقرباء أبي؟ قيل لا يرث أباه لانقطاع النسب بينه وبين أبي، لأن الأب ينكر نسبه إليه. وأيضا لا يرث أقرباء أبي لانقطاع النسب، لأنهم يتصلون بالابن عن طريق الأب، والأب ينكر النسب فلا يتصلون به. نعم، لو اعترف الأب بعد الملاعنة به، قال بعد ذلك راجع الأب وقال نعم هذا ابني أعترف بذلك، قيل هنا يرث الابن أباه ولا يرث الأب ابنه، هذا فيما إذا كان الابن هو الوارث. أما إذا كان الابن هو المورث، السؤال من يرثه؟ من يرث الابن؟ لا إشكال أن الأم ترث ابنها، ولا إشكال أن أولاد الابن زوجه زوجته ترث ابن الملاك. السؤال، أقرباء الأم يرثونه؟ يرثون ولد الملاك؟ الأب يرثه؟ أقرباء الأب يرثون أو لا؟ فيه خلاف. لا إشكال أن الأب لا يرث قبل الملاك، لا يرث بعد الإنكار وقبل بعد الإنكار وبعد الاعتراف لا يرث، حتى لو تراجع لا يرث، لكن الكلام أقرباء الأب. بعضهم قال إذا اعترف الأب الأقرباء يرثون. إذن أقرباء الأب يرثون من الأب بعد اعتراف الأب، وهذا ما ذهب إليه السلف في الاستبطاء. هناك قول آخر ذكره الشهيد في روضته، وهو أن أقرباء الأب إذا لم يشارك الأب في الإنكار يرثون، يرثون. قرب أن الأب أنكر قال هذا ليس ابني، لكن أقرباء الأب قال لا نعترف أنه ابن للأب، هنا يرثون إذا لم يشارك الأب في إنكاره. يأتي الكلام والوقوف عند أدلة بعض هذه الأقوال أثناء التطبيق. هذا خلاصة ما يتعلق بمسألة ولد الملاعنة. طب نقرأ كيف نعلق نحن؟ هذا قول، أنا قلت قول، مجرد قول وليس هو المشهور. قال يرث ولد الملاعنة، يعني ابن الزوجة التي لاعنها زوجها. من يرث؟ هذا فرض إذا كان الولد هو المورث. الآن فرضنا أن الولد مورثا، من يرث؟ يرثه ولده وأمه، للأم السدس والباقي للولد، للذكر سهمان وللأنثى سهم، فيما إذا خلف ولد الملاعنة ذكورا وإناثا. ولو لم يكن لولد الملاعنة ولد كان المال لأمه، فإن لم يخلف إلا أمه تأخذ فرضها وهو الثلث بالتثنية، والباقي يرد عليها، لأن الأم تأخذ الثلث مع عدم وجود الولد، ومع وجود الولد تأخذ سدس. وفي رواية تارث الثلث، يعني نصيبها المفروض، والباقي لا يرد عليها، إنما يذهب إلى الإمام عليه السلام. لماذا لا يرد عليها الباقي؟ لأنه الحالة الطبيعية أن الأم إذا تركها ابنها أخذت نصيبها وهو الثلث، والباقي يرد عليها، فيكون المال لها بأكمله في حالة انفرادها، هذا هو الوضع الطبيعي. أما هنا في ولد الملاعنة بالخصوص لا، الباقي يذهب إلى الإمام. لماذا يذهب إلى الإمام؟ من باب أن الإمام جنايته جناية الابن على الإمام، فالإمام يرث باعتبار أنه ضامن جريرة، لأن جناية الابن ولد الملاعن على الإمام، فالإمام يرث من باب أنه ضامن جريرة. ودل على ذلك رواية، وهي رواية صحيحة أيضا، وهي صحيحة زرارة، الباب الثالث، الباب الثالث من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه، الحديث الرابع، الباب الثالث الحديث الرابع. نعم لاحظ وبإسناده عن أحمد ابن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الله عن زرار عن أبي جعفر عليه السلام صحيح الرواية. قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في ابن الملاعنة شارك أمه الثلث والباطل الإمام عليه السلام لأن جنايته على الإمام. هذه الرواية. وأيضا هناك رواية بنفس المضمون وبنفس المقاد وهي الحديث الثالث نعم عن علي بن رؤاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال ابن الملاعنة شارفه أمه الثلث والباقي لإمام المسلمين لأن جنايته على الإمام عبرت إمام المسلمين. إذا هناك رواية وليس رواية واحدة لكن بعضهم حمل هاتين الروايتين على السقية وبعضهم ولعله أقرب من حملها على السقية قال أنها قضاء أمير المؤمنين أنها قضية في واقعة قضية شخصية لا يستنبط منها حكم كل عام وبعضهم أعرض عنها لأنها مخالفة لروايات كثيرة ولمقتضى القاعدة التي تعطي الأم الثلث والباقي يرد عليها. هذه الروايات. قال وفي رواية ترث الثلث والباقي للإمام لأنه أي الإمام الذي يعقل عنه من العاقل يعقل عنه يعني يضمن الجناية والأول هو الأسهار وهو مقتضى الروايات الكثيرة ومقتضى القاعدة عليه. إذا مات ولد الملاعنة ولا يوجد عنده ولد ولا أم عدم الولد وعدمت الأم تصل النوبة إلى المركبة الثانية. من هي المركبة الثانية؟ الأخوة. الأخوة لابد أن يكون من طرف الأم لا من طرف فقد الأخوة تصل المرتبة إلى المرتبة الثالثة وهي لا منصر من طرف الأب الأخوال. قال ومع عدم الأم والولد يعني وعدم الولد يرثه الأخوة للأم وأولاد يرثه الأخوة للأم وأولادهم والأجداد لها من طرف الأم وإن علوا الجد وجد جد الأم ويترتبون الأقرب كالأقرب يعني أول شيء الأخوة والأجداد ثم أولاد الأخوة ثم أولاد الأخوة وأحفاد الأخوة وهكذا. ومع عدمهم أي عدم الأخوة والأجداد المرتبة الثانية تصل النوبة إلى المرتبة الثالثة الأولى يرثه الأخوال والخالات وأولادهم على ترتب الإرث يعني الخال والخالة ثم أبناءهم ثم أبناء أبناءهم. وفي كل هذه المراتب يرث الذكر والأنثى سواء فإن عدم قرابة الأم أصلا لا يوجد لولد الملاعنة قريب من جهة أمه لا قريب ولا بعيد يذهب ميراثه لمن؟ للإمام حتى لا يبقى لها لقرابة الأم وارث وإن بعد فميراثه يكون للإمام. فقلنا ولد الملاعنة زوجته ترث وتأخذ النصيب الأعلى مع عدم وجود الولد والأدنى مع وجود الولد. وإذا كان الملاعن هو بنت زوجها يرث النصيب الأعلى مع عدم وجود الولد والنصيب الأدنى مع وجود الولد والزوج والزوجة يرثان نصيبهما مع كل درجة من هذه الدرجات تشارك الزوج والزوجة النصف للزوج والربع للزوجة مع عدم الولد ونصف ذلك يعني ونصف النصف ونصف الربع الذي هو الثم معه مع وجود الولد عن نصيب الأدنى. وهل يرثه هو قرابة أمه هذا إذا كان هو الوارث كان كلامنا السابق فيما إذا كان ولد الملاعن هو المورث. الآن إذا كان هو وارث من يرث؟ لا إشكال قلنا أنه يرث أمه، لكن هل يرث قرابة أمه؟ المشهور أنه نعم، بل قيل أنه هو كما ذهب إليه صاحب مفتاح الكرامة هو مدعى الأصحاب. نعم، كما يرث أمه يرث قرابة أمي، يرث أخواله، ولد الملاعنة يرث أخواله. لماذا؟ لأن نسبة الولد الملاعنة إلى الأم ثابتة، وورد في الرواية أن ابن الملاعنة ينسب إلى أمه ويكون أمره وسأله كله إليها أي إلى أمه. هذا قول وهو المشهور. أما الشيخ ذهب في الاستفسار إلى أنه لا يرث إلا أن يعترف به الأب، يعني لا يرث ابن الملاعن أقرباء أمه أي أخواله إلا إذا اعترف الأب. لماذا؟ لأنه يبعد التهمة الأب عن المرأة وتقوى قطعة النساء. قال وقيل لا يرث إلا أن يعترف به الأب وهو متروك لعدم الدليل المعتبر عليه. وإن كان هناك شيخ سند إلى رواية لكن هذه الرواية ليست سامية. ولا يرثه أبوه، قلنا الأب لا يرث ولد الملاعن ولا من يتقرب به. ولا يرثه، ولا يرثه أي ولا يرث ولد الملاعن أبوه، ولا يرث ولد الملاعنة أبوه، ولا من يتقرب به أي بالأب كأعمامه. فإن اعترف الأب به أي بالولد بعد اللعان، ما هو الحكم؟ قلنا ورثه أي الابن أبا، ولا يرثه الأب. لكن وهل يرث أقارب أبيه مع الاعتراف؟ أقارب الأب كالأعمام يرثون الابن ابن الملاعنة بعد اعتراف الأب أم لا؟ قيل نعم. لماذا؟ لأن المانع من عدم إرثهم انقطاع النسب، والمفروض أن النسب قد عاد، قد ثبت بعد اعتراف الأب فيرثون. قيل نعم، والوجه أنه أي لماذا سبب الميراث أنه لا يرثهم، يعني لا يرث ولد لا يرث ولد الملاعن أقرباءه من جهة الأب، ولا يرثونه بسبب انقطاع النسب باللعان، والمفروض أن النسب قد عاد بالأسرة. واختصاص حكم الإقرار بالمقر حاسب، واختصاص حكم الإقرار، نعم، واختصار حكم الإقرار، نعم، واختصار حكم الإقرار بالمقر. من هو الذي أقر؟ الأب أقر بعد اللعان، إذا يختص الحكم به. لا أسأل هو يرث أبي، نعم، لأنه هو الذي أقر، بالتالي هو لا يرثه. يعني الأب لا يرث الأب، أما الأب يرث. نعم، من إيه هو؟ لا، بما أن الأب فقط هو الذي أقار، إذن هو الذي لا يرث. لا، واختصاص حكم الإقرار بالمقر حاسب، يعني فقط يختص بالأب الذي أقر دون أقرباء الأب. هذا تعليل لميراث أقرباء الأب. لانقطاع النسب بالله، أو تعليق اختصاص ما مشني ما أفهم تعالي. يعني فقط قصد الأخاء لا أخاء هذا لا يوجد أن الأب أن يرث أقارب الأب. أن الأب يرث أقارب الأب. أيوه. يهرب لا يرث. يعني إذا عند الأب لا يقول طب وهل يرث أقرباء أبي مع الاعتراف؟ نعم يرث. قيل نعم. والوجه أنه لا يرثهم ولا يرثونه لانقطاع النسب. إيه هذا يعني كأنه قول آخر. لا عندنا قولان. القول الأول أنهم يرثونه من باب عاد النسب. عاد النسب يقول قيل نعم والوجه أنه لا يرثهم ولا يرثونه لانقطاع النسب باللعام، هذا في بيان عدم إرثهم، واختصاص حكم الإقرار بالمقر حسب، هذا تعليل لعدم إرثهم. هذا والوجه هو رأي المحقق، والوجه هو رأي المحقق، قوله هو الوجه هذا رأي المحقق، هذا رد على القول. نعم يأتي الكلام إن شاء الله في بقية المسائل، والحمد لله رب العالمين.